حصريا على موقع djkimo.com. بقول لك ايه، لولاك انت لولاك انا كنت هعمل ايه، هعمل ايه؟ الفرحة دي انا بقسمها معاك بالضحكة الحلوة دي، الحلوة دي. واكتر حاجة بتفرحني فرحة قلبك، اكتر حاجة بتريحني افضل جنبك ابتسامتك، انت احلى حاجة بشوفها مهما تعمل فينا الحياة وظروفها. من قلب انت مفرح قلبي وعايزك دايما جنبي، قرب اكتر واكتر واكتر ده انت عز حبايبي. من قلب انت مفرح قلبي وعايزك دايما جنبي، قرب اكتر واكتر واكتر ده انت عز حبايبي. والله والله والله متجمعنا تاني، والله كل عمرنا مع بعض انا وانت ان شاء الله ما نبعد. قول ان شاء الله، حافظك فهمك صمك دايما متصدر لي ولو قدام مين ولا بيهمك. معايا في حلوة ومرة وعمرك ما بتتخلى، معايا في حلوة ومرة وعمرك ما بتتخلى. أنا لو زهقان الدنيا بتهونها لي، والله والله والله والله وتجمعنا تاني، والله كل عمرنا مع بعض أنا وأنت إن شاء الله ما نبعد. قول إن شاء الله. إيه يا عم البعد ده؟ دي الغيبة دي، شفت لما تهل علينا بتعمل فينا ايه؟ الفرحة دي والله انت سببها، عشرتنا لا لا مستحيل اسيبها، عشرتنا لا لا لا لا مستحيل اسيبها. هرهزر ولا ايه؟ قلب انت مفرح قلبي وعايزك دايما جنبي، قرب اكتر واكتر واكتر ده انت عز حبايبي. والله الفرحة اللي بجد انك تفرح حد، وإي أند بتقرب لك اللي يفرحك أكتر. على موقع DJKimo.com. إي أند الدنيا فيها أكتر.